السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الله يجزيكم الخير جميعا. سمعنا أن هناك حديث أو حديثين يتصل إسنادهم إليك، هل هذا صحيح؟ يتصل الإسناد إلي؟ إي نعم. نعم. ليس صحيح. أنا لا أعنى بهذه الناحية. جزاك الله خير.